إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواننا مجلسنا العاشر من مجالس شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. واليوم باب جديد، وهو باب صلاة التطوع. قال المؤلف رحمه الله: وآكدها، أي آكد هذه الصلوات التي هي تطوع وليست فرائضة، صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. ورد ذلك في حديث عائشة رضي الله عنه في الصحيحين، والذي في آخره أن الشمس والقمر من آيات الله ولا يخسفان لموت أحد، والحديث معروف. قوله أكدها ترجيح من المؤلف إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، والخلاف قائم وإن كان قليلا، وجماهير العلماء على أن هذه الصلاة كما قال المؤلف سنة مؤكدة، ولكن ذهب بعض أهل العلم كما أشار الحافظ بن حجر في فتح الباري كأبي عوانة في تبويبه، وابن خزيمة في تبويبه، إلى الوجوب، بل نقل الوجوب عن أبي حنيفة رحمه الله، واختار الوجوب أيضا الإمام الشوكاني والعلامة صديق حسن خان، ورجحه شيخنا الشيخ الألباني في كتاب تمام المنة. قال: وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى أربع ركعات، يعني ركوعات، أربع ركوعات وفي ركعتين، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه، لأن صلاة الكسوف فيها قيامان وركوعان، وكل قيامين وركوعين هما ركعة واحدة. قال: متفق عليه، وهو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. طبعا موضوع صلاة الكسوف في الحقيقة يعني لها فيه تفصيل كبير، وكنت كتبت رسالة قديما في ذلك ونشرت في بعض الصحف المحلية في صفحة كاملة. الذي أنبه عليه في موضوع الكسوف أن الكسوف يتعلق بالرؤية البصرية المميزة. إذا تميز الكسوف في الرؤية البصرية فتجري أحكام الكسوف عليه. أما أن يكون الأمر نفسانيا، بمعنى أن الفلكيين يخبرون عن كسوف وقد يكون كسوفا جزئيا، ثم أنت لا تشعر ولا تحس ولا تميز هذا الكسوف، وتصلي الكسوف بناء على النبأ الفلكي، هذا أشبه ما يكون بموضوع رؤية الهلال لرمضان أو للحج وما أشبه ذلك. نحن نستأنس بالفلك ولكن لا نعتمده في العبادات. هذه نقطة وحيدة أحببت أن أذكرها في هذا الباب، وإن كان في المسألة قضايا متعددة. قال: وصلاة الوتر، والصحيح أن نقول الوتر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وصلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا وحث الناس عليه. أولا هنالك حديث أن النبي عن علي رضي الله عنه، من قول علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي وحسنه. وعن عبد الرحمن ابن أبي عمرة النجاري من بني النجار أنه سأل عبادة ابن الصامت عن الوتر فقال: أمر حسن عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وليس بواجب، وليس بواجب. صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن خزيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة العملية في سفره لم يكن يداوم إلا على الوتر وسنة الفجر، هذا أمر يكاد يكون متفقا عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام في حثه على الوتر قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. قال: وأقله ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وأما ما يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ركعة الوتر بتراء أو البتيراء فهذا لا يثبت، بل هذا الحديث الصحيح الصريح يقضي على ذلك الحديث الذي هو أصلا ضعيف ولا يثبت. قال: وأكثره إحدى عشرة، إحدى عشرة. وحديث سيد عائشة يعرفه أكثركم: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. ورد في بعض الروايات ثلاثة عشرة، ذكر ابن القيم لها وجوها متعددة، بعضهم قال يضاف إليها سنة العشاء، بعضهم قال سنة الفجر، بعضهم قال ركعتان خفيفتان. المهم أن أكثر فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة. الخلاف الذي يجري كل سنة في موضوع هل الزيادة تجوز على إحدى عشر ركعة أم لا تجوز، وبعضهم يستدل بحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فواحدة، أنا أقول هذا استدلال في غير مكانه، وإن كان القائل به من أهل العلم وأهل الفضل، لأن هذا الحديث جاء ليبين كيفية الصلاة وليس كميتها، كيفية الصلاة وليس كميتها، هذا أمر. الأمر الثاني، ملت دهرا طويلا إلى القول بعدم جواز الزيادة، ثم انشرح صدري إلى التخفيف، وأن القول بعدم الجواز قد يكون صعبا، وبخاصة أن شيخنا رحمه الله عندما قال بعدم الجواز ذكر أنه بدعة، قال إنه بدعة. شكرا، جزاك الله خيرا. والقول بالبدعية في أمر فعله التابعون، ذكره بعض الفقهاء عن بعض الصحابة، وإن لم يكن عندنا سند صحيح صريح على ذلك، وبعضهم يصححه في عهد عمر أنه صلي في عهد عمر 20 ركعة، يعني الأمر قد يكون 10، مع أن الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى 11 ركعة. حتى لو ثبت الحديث الآخر أن عمر صلي في عهده 20 ركعة، لا شك أن الأقرب للسنة ماذا؟ ما فعله عمر، وهو موافق لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بالمقابل أنا لا أشجع على ذلك، يعني أنا الآن لا أقول بالبدعية، لكن لا أشجع على هذا الفعل، بل أقول هو خلاف السنة. ويجب أن نعلم أن ثمة فرقا واضحا بين أن نقول هذا بدعة وأن نقول هذا خلاف السنة. كل بدعة خلاف السنة، ولكن هل كل خلاف للسنة يكون بدعة؟ الجواب لا. والمسألة فيها أخذ وعطاء كثير، لكن هذا ملخص من القول يليق بمقتضى هذه الدورة وترتيبها. قال: ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هنا تنبيه، لو أن أحدا فاته هذا الوقت ولم يصلي الوتر، ما الواجب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن وتره فليصليه إذا استيقظ. لكن من حيث التفقه أقول النوم عن الوتر إذا اعتاده المسلم واحدة أو ثلاثا شيء، والنوم عن الورد الليلي إذا اعتاده المسلم كاملا كما كان حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يصلي من النهار 12 ركعة يشفعها. لكن لو فاته الوتر وحده فيصليها كما هي، إذا أول ما يستيقظ يصليها كما هي. وكنت أقول هذا تفقها في الجمع بين الدليلين، إلى أن أخبرني بعض طلبة العلم من تلاميذ الشيخ بن عثيمين أن هذا اختيار الشيخ رحمه الله، فكان ذلك سببا لانشراح صدري في هذا الأمر زيادة، أن أوافق مثل هذا الإمام الذي لو قلت إنه لا يوجد في هذا الزمان من هو أفقه منه لما أبعد رحمه الله. قال: والأفضل أن يكون، يعني الوتر، آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه أيضا، هو في الصحيحين. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. إذن الفعل الأول فاضل، لكن هذا أفضل، ولا نوجب حكما من غير دليل إيجاب. رواه مسلم، رواه مسلم. قال: صلاة الاستسقاء. طبعا هذا عنوان فرعي قد يكون من المحققين ولا يوجد في جميع النسخ. قال: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، يعني بسبب فقد الماء واضطر الناس إلى ذلك تصلى صلاة الاستسقاء. قال: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، يعني المقصود خارج البلد. لذلك شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في الطبعة الأخيرة من كتاب صلاة العيدين في المصلى ماذا أضاف على العنوان؟ صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة. لذلك الآن أستطيع أن أقول قد لا تجد صلاة عيد تصلى على السنة، تكاد لا تجد، لأن أكثر صلوات العيد التي تقام في المصليات إنما تقام إما في ساحات عامة وسط البلد، وإما في ملاعب وسط البلد، وليس الأمر كذلك، إنما هي في في الصحراء يعني خارج البلد، لكن قد يكون الأمر في هذه الأيام صعبا شيئا ما مع وجود توفر وتوفر أدوات النقل أو وسائل النقل، لكن في ذلك الزمان كان الناس يسكنون هنا والصحراء خلفهم لأن البيوت قليلة والناس قليلون، لكن اليوم الأمر مختلف نوعا ما. قال: ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا. وفي ذلك حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيرهما، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا، يعني أنه لم يتزين ولم يهيئ نفسه كما يفعل المسلم في يوم العيد، متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، يعني لم تكن الخطبة كسائر الخطب المعتادة، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. الآن نرجع إلى كلمة كما كان يصلي في العيد ونقف عندها شيئا ما. قال: فيصلي ركعتين، حديث ابن عباس فيه نص على ذلك وهو الماضي، ثم يخطب خطبة واحدة. وفي حديث عائشة زيادة، عفوا حديث ابن عباس نفسه، حديث ابن عباس نفسه أو نفسه: فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء. قال الزيلعي في نصب الراية: مفهومه أنه خطب لكن لم يخطب خطبتين كما يفعل في الجمعة، ولكنه خطب خطبة واحدة فلذلك نفى النوع ولم ينفي الجنس، يعني نفى نوع الخطبة ولم ينفي الخطبة نفسها. ولم يروى أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين. الشيء نفسه الحقيقة قد يقال في خطبة العيد، وإن كان أكثر الفقهاء يقولون بأن خطبة العيد خطبتان، لكن لا يوجد دليل، ولم ينقل في السنة أنه عليه الصلاة والسلام خطب خطبتين في العيد. لكن قد يكون مراد بعض الفقهاء في من الخطبتين إذا نص على ذلك ما ورد من تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام النساء ببعض التوجيه، فممكن أنه عد ذلك خطبة، الخطبة العامة لعموم المسلمين والرجال والأسر، ثم يخص النساء بجزء من الخطبة، لكن هذا لا يقال لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف أنه خطبتان، فيجب أن ننتبه إلى هذه القضايا. قال: يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي الأمر بالاستغفار، كما في صحيح البخاري من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبره فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم، ولم يؤذن ولم يقم، لأنه لا يوجد دليل على أن للاستسقاء أذانا أو إقامة. قال: ويلح في الدعاء، أيضا حديث ابن عباس يدل على هذا المعنى، ولا يستبطئ الإجابة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي ربي أو فلم يستجب لي. قال: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم. والخروج من المظالم نوعان، هنالك مظالم معنوية وهنالك مظالم مادية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية، لكن بالمقابل قال عليه الصلاة والسلام إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. إذن مع ذلك الإثم العظيم للمظالم الدنيوية فالمظالم المادية فالمظالم المعنوية قد تكون أشد إثما وأعظم وبالا والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال والإحسان إلى الخلق بالصدقة والزكاة والابتسامة وفعل المعروف قال وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. والله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وحديث ابن عمر رضي الله عنه في سنن ابن ماجه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وفي الحديث وهو حديث طويل لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم تمطروا أو لم يمطروا. والحديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم. هنا فوائد في موضوع صلاة الاستسقاء. قول ابن عباس رضي الله عنه قال كصلاة العيد اختلف العلماء في ذلك وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. اختلف العلماء ما وجه التشبيه كما كان يصلي في العيد. هل التشبيه أنها جهرية؟ هل التشبيه أنها ركعتان؟ هل التشبيه أن فيها التكبير؟ لو أنصفنا وتأملنا الأمر وإن كان يعني المسألة خلافية ولا تزال خلافية لكن الحقيقة إذا نظرنا وتأملنا نرى أن التشبيه بركعتي العيد لأكثر ما يميزها عن غيرها من الصلوات. وما أكثر ما يميزها عن غيرها من الصلوات؟ التكبير. لو كانت مجرد كونها جهرية فصلاة الفجر جهرية وصلاة الجمعة جهرية. لو كان لكونها ركعتين صلاة الفجر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والتشبيه بما هو معروف لك ولا يحتاج كما يقال تفكيرا كثيرا وتفقها أكبر وأكثر هو أقرب من أن يكون التشبيه بأمر مشترك بعدة وجوه في التشبيه. لذلك ينشرح صدري إلى أن المقصود بهذا هو التكبير وإن قال على خلاف هذا القول عدد من العلماء. الأمر الثاني وللأسف أن صلوات المصلى سواء كانت العيد أو الاستسقاء صارت في بعض الأحيان أقرب إلى أن تكون صلاة سياسية ويجمع الناس ليس من أجل التسنن في إحياء هذه السنة ولكن من أجل الحشد والإثارة وأحيانا التهييج والتهويش مما يناقض أصل مشروعية هذه العبادات جميعا. وأنا أذكر والله الذي لا يحلف إلا به أن صلاة العيد التي كان شيخنا أول من أحياها في بلاد الشام قاطبة لما كنا نصليها في السبعينيات وأوائل الثمانينيات في الأردن كانت بعض الأحزاب تحذر وتقول هذه صلاة ضرار كمسجد الضرار ونفعل ذلك يعني يكاد يكون لا أقول بالخفية ولكن بشيء من التخوف إلى أن انتشرت والحمد لله وتبنتها الدولة والحمد لله ووزارة الأوقاف وصارت هنالك مصليات وإلى آخر هذه القضايا. لكن المشكلة كما قلت في استغلال هذا الأمر سياسيا وحزبيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة لصلاة الاستسقاء أيضا كما قلنا هي سنة، ليس فيها قراءة معينة منصوص عليها، وكذلك يجهر بها الوارد في السنة الجهر بها، كذلك تكون الخطبة قبل الصلاة، تكون الخطبة قبل الصلاة، وأيضا الإمام يحول الرداء، تحويل الرداء اليمين إلى الشمال والشمال إلى اليمين. والذي يفعل ذلك فقط هو الإمام، الذي يفعل ذلك هو الإمام. وأما الرواية التي فيها ذكر الناس فأرجح الأقوال أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا الناس يرفعون أيديهم، ورفع الأيدي في الجنازة يكون مقلوبتين، يكون مقلوب في صلاة الاستسقاء عفوا تكون الأيدي مقلوبة. قال الفقهاء هذا من باب التيمم، أن يقلب الله الأحوال من القحط إلى البركة والمطر والغيث، وهو الذي ينزل الغيث وينشر رحمته جل في علاه وعظم في عالي سماه. والإمام في رفعه لليدين يبالغ في الرفع، كما ورد في بعض الأحاديث عن ابن عباس قال: والابتهال أن ترفع يديك جميعا، فرفع اليدين في صلاة الاستسقاء يكون بالمبالغة في الرفع من باب مزيد التضرع والتبتل إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الاستسقاء من باب الفائدة له ثلاث صور، له ثلاث صور: صورة الاستسقاء مع الصلاة، وصورة الاستسقاء أثناء الخطبة، وصورة الاستسقاء بدعاء من يظن ويحتسب أو يحسب أنه من الصالحين. فهذا وارد وهذا وارد وهذا وارد، لكن لا شك أن أكثرها لجوءا إلى الله وتعظيما لله وتضرعا إلى الله هو أن تكون مرافقة للصلاة. قال: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، طبعا يقصد ما دون الفرائض، النوافل المطلقة ما دون الفرائض، ويدخل فيها بالعموم الذي أشار إليه المؤلف حتى السنن الرواتب، حتى السنن الرواتب، لأن الفرائض لا يوجد وقت للنهي فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، مع أن هذا وقت كراهة. ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، مع أن الشمس تغرب بين قرني شيطان وهو وقت نهي، لكن الكلام هنا في فريضة. ما هو مذكور في كتب الفقهاء فيما يعرف بالصلوات ذات الأسباب استثناها بعض الفقهاء، والحقيقة أن صدري لا ينشرح إلى هذا التعميم. نعم ورد استثناء تحية المسجد، تحية المسجد ورد الاستثناء فيها في وقت نهي مكاني، ووقت النهي نهي سواء كان مكانيا أو زمانيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث سليك الغطفاني أنه دخل المسجد فجلس، فسأله رسول الله عليه الصلاة والسلام: أصليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز بهما، مع أن وقت الخطبة وقت نهي عن الصلاة حتى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت، وفي رواية صهن، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وفي رواية فليصلها أربعا، يعني كأنما بطلت جمعته. فهل يوجد دليل ينقل الأمر من صلاة الجمعة إلى كل صلاة ذات سبب، أم أنه القياس؟ أنا أقول فيما أعلم وفي حدود علمي وفوق كل ذي علم عليم، لا يوجد دليل صريح على ذلك، والقياس بعيد. هنا أنبه على فائدة استثنائية أو فائدة زائدة، أن حديث سليك الغطفاني وهو مروي في الصحيح، جاءت رواية أظن عند ابن ماجة أن تحرفت، قال: أصليت قبل أن تجيء. إذا تلاحظ تجيء وتجلس من حيث الرسم قريبان. أصليت قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. استدل بها بعض فقهاء الشافعية على سنة الجمعة القبلية، وهذا استدلال بعيد جدا، لأن الرواية مصحفة كما قال الحافظ المزي وغير واحد من أهل العلم، والحديث واحد والقصة واحدة والنص قبل أن تجلس. هنالك نقطة أخرى، وهي يعني يسأل عنها كثير من أو يسأل عنها كثير من الناس، وطرحها بعض أفاضل أهل العلم على بعض الفضائيات مما أعان على نشرها، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة. أثناء الخطبة هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة أم نسكت؟ الحقيقة يجب أن نتحاشى أن نقول عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام بما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بمثله، عندما قال: من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى. مع أنني أسأل هنا، أنصت الآن، هل هنالك شخص يقول أنصت دون سبب؟ إذن إيش السبب في قول أنصت؟ أن هنالك من يتكلم، هل يجوز الكلام في الخطبة أم أن هذا من يعني كما يقال قد يكون مفسدا للخطبة أو على الأقل للمصلين ومشوشا عليهم؟ لا شك ولا ريب. ومع ذلك، مع أن هذا أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد لغى. فقد لغى باعتبار ماذا؟ باعتبار النتيجة وباعتبار الأثر. الآن فلنتخيل ما شاء الله خطيبا من أهل الحديث ومن الذين يحفظون السنن والآثار، وكل خطبته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الخطبة تنقلب مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتفقد السبب الذي وجدت به وله، وهو إرشاد المسلمين وتعليمهم. لذلك الأولى الإنصات في هذا المقام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنهم جميعا، ولا نعلم إلا عموم النهي عن الكلام أثناء الخطبة. فمن استثنى شيئا من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو تعظيم الباري جل وعلا أو الترضي على الصحابة رضي الله عنهم، لا بد أن يأتينا بدليل، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. قيد أي ارتفاع أو حجم، كثيرون يقول قيد شبر أو قيد رمح، هذا خطأ، إنما هي قيد، هذه من الأخطاء الشائعة. ومن صلاة العصر إلى الغروب، من صلاة العصر الغروب، طبعا شرحنا في مجلس مضى أن هذا توسع غير محمود، وأن النهي مقيد وليس بمطلق، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر وواظب على الصلاة، وفعلها عدد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا، مما يدل على أن النهي ليس مطلقا، إنما النهي فقط عند الغروب أو عند بداية سقوط الشمس لكونها تغرب بين قرني شيطان، أما بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة فقد صح النهي، صح الإذن بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن قيام الشمس، يعني من ارتفاعها بعد الفجر في كبد السماء، يعني أوسط السماء، إلى أن تزول، وهو ما يسمى الزوال، وهو انحراف الشمس عن وسط السماء أو عن كبد السماء، لأن صلاة الضحى بعد طلوع الشمس، وورد عن ابن عباس تسميتها بصلاة الشروق، هي نفسها. والحديث الوارد: من صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. المقصود حتى تطلع الشمس أي حتى تتجاوز أو وقت النهي، حتى تتجاوز وقت النهي، وليس المقصود بأول طلوعها، فإنها تطلع بين قرني شيطان. نعم. وبالمناسبة بعض المعاصرين يضعف هذا الحديث، والصواب أنه حديث حسن، والصواب أنه حديث حسن. وبمناسبة هذه المناسبة ننبه أن من أسباب نشر عدد من الأحاديث التي يحسنها أو يصححها بعض العلماء الأكابر، ومنهم شيخنا الألباني رحمه الله، وانتشر بين الشباب وبين الناس أنها ضعيفة، مثل هذا الحديث ومثل حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وبعض الأحاديث الأخرى. أقول: السبب في ذلك وجود الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، هذا ساعد على نشر هذه الأمور، وساعد على أن تكون الكلمة الأشهر لهؤلاء الذين هم أفاضل وقد نحترمهم، لكن ليست كل مخالفة يخالفون فيها علماءنا، وبخاصة شيخنا الشيخ الألباني، يكونون فيها هم المصيبين. قال: باب صلاة الجماعة والإمامة. باب صلاة الجماعة والإمامة. قال: وهي فرض، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفارا. قد يقول قائل: كيف على المسافر تجب الجماعة؟ تجب الجماعة، كيف تجب الجماعة على المسافر؟ نقول: نعم، إلا إذا منعه مانع المسافر. يعني الآن مسافر جالس في الفندق أو جالس في بيت صديق له أو قريب أو شقة مفروشة، لا يوجد عنده مانع من شغل أو تعب أو إرهاق أو مشقة، ما الذي يخرجه عن عموم الخطاب في وجوب الجماعة؟ لكن إذا وجد عنده مانع من هذه الموانع فحينئذ يكون الاستثناء. حتى صاحب الحضر لو وجد عنده ظرف معين قد يهون أمره في هذا الباب. ترجيح المؤلف أن صلاة الجماعة فرض عين ترجيح جميل جدا، وهو الصواب، لأن بعض العلماء يقول سنة، وبعضهم يقول فرض كفاية، وبعضهم يقول شرط. ومن أعجب العجب أن ابن حزم يقول أنها شرط، وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن قيم الجوزية، ولكن الصواب أنها واجبة وفريضة فرضا عينيا، إلا على معذور. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم انطلق إلى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. هنا ننبه على حديث مشهور وهو حديث اثنان فما فوقهما جماعة. هذا الحديث عند ابن ماجة لكن سنده ضعيف. وبوب البخاري في صحيحه باب اثنان فما فوقهما جماعة، بوب تبويبا بلفظ الحديث لكن لم يقل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من إشارات البخاري إلى عدم ارتضائه تلك الرواية، وبنفس الوقت إلى أن فقهها صحيح. هل كل حديث ضعيف يكون معناه منكرا؟ لا، لكن بالمقابل الأصل في كل صحيح أن يكون معناه صحيحا. وأنا أقول كلمة الأصل وأعني ما أقول، لأن بعض الأحاديث ذات السند الصحيح قد يخطئ الراوي فيها، قد يخطئ، حينئذ نأتي إلى ما يسمى عند العلماء بالشذوذ ودراسة الشذوذ، حينئذ يخرج عن كونه صحيحا في الأصل. أما اعتراض العقلانيين والقرآنيين والليبراليين والتغريبيين وأشباههم على السنة بالاعتراضات العقلية وبمجرد التوهمات الفكرية، فهذا ليس داخلا في قانون العلم أصلا. قانون العلم من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم روى الإمام البخاري عقب هذا التبويب حديث مالك ابن الحويرث، حديث مالك ابن الحويرث قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. فهذان اثنان أمرا بالجماعة، أمرا بالجماعة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: فيه، أي من الفوائد، أن الجماعة تصح بإمام ومأموم وهو إجماع المسلمين. هل ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة؟ على الراجح نعم، على الراجح نعم. وأما ما يذكره بعض الفقهاء أن الحد الأدنى 40 أو إلى آخره، كل هذا لا دليل عليه. لكن لا ننزل كلام النووي رحمه الله في ذكر الإجماع على هذه الجزئية، لأن المسألة خلافية وليست إجماعية. بينما أن الجماعة ما دون الجمعة تصح بإمام ومأموم، فالأمر كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: وأقلها، أقل عدد لصلاة الجماعة، إمام ومأموم، كما سمعنا في حديث مالك بن الحويرث. قال: وكلما كان أكثر يعني العدد فهو أحب إلى الله. وفي هذا عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني الفرد، ب27 درجة. هل في الحديث أنها صلاة الفريضة أم الحديث قال صلاة الجماعة بالعموم؟ إيش في نص الحديث؟ هل في ذكر الفريضة؟ لكن التطبيق النبوي للحديث كان على أي نسق؟ فقط في الفريضة. يعني الآن لو جئنا إلى مسجد 3 أشخاص 4 أشخاص وأردنا أن نصلي تحية المسجد، فإذا بفقيه من الفقهاء الخنفشاريين يقول لنا: قال رسول الله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، نصليها جماعة. هل استدلاله صحيح؟ دليله صحيح لكن استدلاله قبيح. وهذا فيه دليل على ما ذكره شيخنا رحمه الله وركز عليه كثيرا في موضوع النص العام الذي جرى عمل السلف على بعض أجزائه، فإن العمل على أجزائه الأخرى التي لم يجري عمل السلف عليها يكون بدعة. وهذا أشار إليه الشاطبي وابن رجب وغير واحد العلماء. النص العام، النص العام، الدليل من القرآن والسنة، النص العام الذي جرى عمل السلف على بعض أجزائه كما في هذا الحديث. هذا الحديث يحتمل أن يكون صلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة الرواتب، لكن السنة ماذا جاءت لتبين؟ فقط صلاة الفريضة. النص العام الذي جرى عمل السلف على بعض أجزائه، فإن العمل على أجزائه الأخرى التي لم يجري عمل السلف عليها يكون بدعة، والكلام فيها يعني قد يطول، لكن هذا ملخصه. والحديث متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. قال: رواه أهل السنن في رواية صحيحة: والتي في رحالكما فريضة. يعني الصلاة التي صليت تكون هي الفريضة، والصلاة التالية التي شهدناها في المسجد وإن كانوا يصلونها فريضة هي لنا نافلة. الحقيقة تخريج المؤلف قوله رواه أهل السنن، لو أردنا التدقيق فيه فهو فيه تجوز، لأننا إذا أطلقنا أهل السنن نقصد به أهل السنن الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. لكن هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي ولم يروه ابن ماجه، لذلك كان النووي رحمه الله في كتاب الخلاصة أدق عبارة، قال: رواه الثلاثة. لكن نقول قد يكون مقصوده التغليب، قد يكون مقصوده التغليب، ومع ذلك في النقد الحديثي هذا فيه تجوز، كما ورد في بعض علماء الهند والباكستان يسمون الكتب الستة الصحاح الستة، وهذا أيضا فيه تجوز، ولكن مقصوده التغليب، لأن أكثر ما في السنن الأربعة صحيح، وبالتالي يلحق ذلك بذلك. وعن أبي هريرة مرفوعا، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. هذا في نهي عن المسابقة، وقد جاء الوعيد في من يسابق الإمام بأن يقلب، بأن يجعل الله رأسه رأس حمار، نسأل الله العافية. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. أشرنا إلى هذه القضية أن الإمام والمأموم كلاهما ماذا؟ كل يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ولك الحمد. قال: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. يعني هذا من باب التوكيد. وفي رواية ابن ماجه: أجمعين. أجمعون توكيد، وأجمعين حال، يعني أنكم تصلونها حال كونكم جميعا، أي أجمعين. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وفي رواية عند مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وهذه تنصر القول بموضوع القراءة خلف الإمام الذي أشرنا إليه في مجلس سبق. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني إسلاما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته، يعني في مجلس معين هو إكرام له، إلا بإذنه. رواه مسلم، رواه مسلم. للأسف بعض كتب الرأي والاجتهاد توسعت في هذه الشروط، إن كانوا في القراءة يؤم القوم أقرأهم، فإن كانوا في القراءة سواء. بعضهم قال فأكبرهم رأسا، إيش علاقة الرأس في الموضوع؟ بعضهم قال فأجملهم زوجة، إيش علاقة النساء في الموضوع؟ طبعا هم لهم تأويلات، أنه أن أجملهم زوجة سيكون أعف، يعني أن زوجته ستكون سبب عفة له أكثر، وأن أكبرهم رأسا قد يكون عقله أكبر، مخه ودماغه أكبر، يعني أشياء الحقيقة خلاف النص، والنص جاء في تقعيد منضبط، والزيادة على النص هنا في غير مقامها. أنا أقول هنا كقاعدة عامة، الصلاة كالجهاد تؤدى خلف كل بر وفاجر، لكن لو أننا صلينا خلف مبتدع أو خلف إنسان وقع في معصية، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون بكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، وهذا من تمام الرحمة الإلهية. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة من أجمل ما كتب، سماها رحمة أهل السنة والجماعة لأهل البدع والمعاصي في مشاركتهم صلاة الجماعة، وهي مطبوعة. قال وينبغي أن يتقدم الإمام، يعني يتقدم على المأمومين. طبعا هذا كلام فيه توضيح، إلا إذا كانا اثنين، فإذا كانا اثنين يصليان كما قال البخاري بحذاء بعضهما، يعني بمحاذاة واحدة، فما يفعله أكثر الناس اليوم من أنه يتقدم خطوة إذا أراد أن يؤم أخا له، هذا لا دليل عليه. وكذلك صلاة النساء، السيدة عائشة كانت تؤم النساء وتقف وسطهن، إذن لا تتقدم في الصف، وإنما تكون وسط النساء. قال وأن يتراص المأمومون كما في البخاري قال أقيموا صفوفكم، عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس قال أقيموا صفوفكم وتراصوا. وأما كلمة تراصوا ترحموا، فأرجح الأقوال أنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورويت بعض الأسانيد فيها، وكذلك روي ذلك عن علي رضي الله عنه في مصنف أبي شيبة وفي سنده ضعيف، يقول استووا، يقول لا تختلفوا، يقول تراصوا، يقول من وصل الصف من وصله الله، يقول لا تسوون صفوفكم ألو يخلفن الله بين وجوهكم. أما كلمة تراصوا ترحموا فهذه لا دليل عليها. بعض الأئمة يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وبعضهم يقول بعين الرحمة، هذا لا يثبت لا في حديث ولا في أثر، إنما هو من الكلام المنقول بغير دليل ولا بينة. قال ويكملون، يعني الصفوف الأول فالأول، عندكم إيش؟ ها؟ بالأول، يبدو أن الأرجح الأول فالأول، وإن كان يعني الأول بالأول قد نقبلها بشيء من التأويل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد يقول قائل إذا وجد والظن أنه موجود ويكملون، لماذا لم يقل المؤلف ويكملوا، مع أن العطف أن يتراص المأمومون؟ هل أحد عنده جواب؟ اقرأوا في العبارة تتضح الصورة أكثر. العطف ليس على المنصوب قبله، وإنما العطف على المرفوع أولا قبل ذلك، لما قال وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون، ويكملون معطوف على وينبغي، فهو حينئذ على الجادة اللغوية الصحيحة. قال ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وهذا هو الصواب، من صلى منفردا خلف الصف. قد يقول قائل يسأل سائل ما الدليل؟ نقول الدليل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قد يعترض علينا هذا السائل فيقول لماذا لا نحمل النفي هنا نفي الكمال وليس نفي الصحة؟ نقول لابد أن يكون ذلك نفي صحة لا نفي كمال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف فقال أعد صلاتك. لو لم يوجد عندنا هذا الحديث لكان هنالك نظر ومجال وأخذ وعطاء أن نحمل حديث لا صلاة لمنفرد على نفي الكمال الواجب أو ما أشبه ذلك، لكن بدلالة هذا الحديث فالأمر مختلف. وفي رواية أن رواية أعد صلاتك ورواية استقبل صلاتك، يعني أعدها ومن جديد. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. الرسول يصلي فوقف عن يساره ففعل هكذا ورده إلى اليمين. لكن لو أن أحدا صلى هذه الصلاة هل نبطلها؟ لا يوجد دليل عندنا على البطلان. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. الإمام المؤلف رحمه الله في كتابه المختارات الجلية رجح أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو من أول الصلاة وما يقضيه هو آخرها. أن ما أدركه يعني أن الصلاة تحسب له كأنما هو يصلي أول ركعة، وهذا في الحقيقة يعني أحسن في موضوع الجماعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فكلكم يناجي ربه، لأننا لو اعتبرنا أن ما أدركه هو الآخر وليس الأول قد يدخل في باله موضوع الجهر. تخيل ما شاء الله 6 أشخاص 10 أشخاص تخلفوا فأرادوا أن يدركوا أو أن يصلوا ما فاتهم ويجهروا، ماذا تحدث النتيجة؟ سيكون إشكال. لكن هذا وجه حسن في هذا الأمر. قال وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذن بعض الناس تنتظر، هذا خطأ. جئت إليه ساجد تسجد، جئت إليه راكع تركع، جئت إليه جالس تجلس. بعض الناس يقول لك هو الآن سيقوم، أنت غير مطالب، قام ولا ما قام، أنت مطالب أن تصنع بما يصنع الإمام. هذا آخر ما أعاننا الله سبحانه في علاه على نعم. إحنا مع صلاة أهل الأعذار داخلة في الموضوع. طيب نقرأها. طيب قال باب صلاة أهل الأعذار والمريض يعفى عن حضوره الجماعة. طبعا المريض الذي يعجزه الحضور، وإلا هنالك مريض يستطيع الحضور. والله يا إخواني رأيت رجلا أعمى يأتي إلى المسجد من بيته كما يقال كأنه يشتغل على الريموت كنترول، يحفظ طريقه ولا يغلط. هذا لا نستطيع أن نوجب عليه صلاة الجماعة، لكن نقول مثل هذا هو مريض وذو علة ومع ذلك يقدر. إنسان مجروح في اللغة والعرف مريض لكن يستطيع أن يحضر الجماعة. قال وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق يعني لم يقدر فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين لما أصابه البواسير قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. طبعا قوله والمريض والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، كذلك الجمعة، كذلك الجمعة، فلا يريد المؤلف التفريق بين الجمعة والجماعة، وإنما يريد الجمعة بما فيها الجماعة. قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين، العشاءان هما المغرب والعشاء، وهذا يسمى في باب اللغة التغليب، وألفت فيه مؤلفات. أحد العلماء قبل قرنين ممكن المحبي ألف كتابا سماه جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين، وألف بعض المعاصرين كتابا في مجلد سماه معجم الألفاظ المثنى، كما نقول القمران يعني شمس والقمر، العمران يعني أبو بكر وعمر، الأذانان يعني الأذان والإقامة، وهكذا الأسودان التمرون، ما شاء الله عليك. نعم، طبعا كلمة العشاءين هنا مكتوبة عندكم كيف؟ الهمزة على السطر أم على السطر؟ صحيح، لأن النسخة التي عندي محطوط موضوعة على نبرة، وهذا خطأ، إنما تكون على السطر. بالنسبة نفس الشيء، نفس الشيء. نعم، كيف يعني؟ أيوة، يعني إلا إذا قابلناها بالإبكار، العشي والإبكار نفهمها على هذا الفهم، أما وحدها تحتمل أكثر من معنى، والله تعالى أعلم. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.